بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 51 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة حراسه صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذه الحلقة عن حارسين مغوارين شجاعين من حراسه صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. قال الناظم رحمه الله: والحارس الزبير يوم الخندق، وابن أبي وقاص خير مشفق. قال في الإصابة: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي، أبو عبد الله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته، أمه صفية بنت عبد المطلب، وواحد العشر المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى. وكانت أمه تكنيه أبا الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب، واكتنى هو بابنه عبد الله فغلبت عليه. وزوجته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم ولدت له عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود ولد للمسلمين في المدينة بعد الهجرة. أسلم رضي الله تعالى عنه وله 12 سنة، وقيل 8 سنين. قال الليث: حدثني أبو الأسود قال: كان عم الزبير يعلقه في حصير ويدخن عليه ليرجع إلى الكفر فيقول: لا أكفر أبدا. فكان رضي الله عنه من المعذبين في بداية الإسلام. وقال الزبير بن بكر في كتاب النسب: حدثني عمي مصعب عن جدي عبد المطلب بن مصعب أن العوام لما مات كان نوفل بن خويلد يلي ابن أخيه الزبير، وكانت صفية تضربه وهو صغير وتغلظ عليه، فعتبها نوفل وقال: ما هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضرب مبغضة. فرجزت به صفية: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، ولا يكن لماله خبا يخب، يأكل ما في البيت من تمر وحب. وإنما أضربه لكي يلب، أي يصير لبيبا عاقلا. وهجر الزبير رضي الله تعالى عنه الهجرتين. وقال عروة: كان الزبير طويلا تخط رجلاه الأرض إذا ركب. أخرجه الزبير بن بكار. وقال عثمان بن عفان لما قيل له: استخلف الزبير، أما إنه لا أخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري والإمام أحمد. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه والمتوفى حوالي 40 هجرية: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل، إلى أن قال: فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ويذبل اسم جبل ويقال له أذبل. وعن عروة وابن المسيب قال: أول رجل سل سيفه في الله الزبير، وذلك أن الشيطان نفخ نفخة فقال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، رواه الحاكم. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه: كانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الزبير، وأخرجه مسلم وابن ماجه. وعن عروة: كان في الزبير 3 ضربات بالسيف كنت أدخل أصابعي فيها، 2 يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. أخرجه البخاري في كتاب المغازي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة: من يأتيني بخبر القوم؟ فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الخندق. وأخرج أبو نعيم عن حفص بن خالد قال: حدثني شيخ قدم علينا من الموصل قال: صاحبت الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في بعض أسفاره، فأصابته جنابة بأرض قفر، وهي الأرض الخلاء لا ماء فيها ولا ناس ولا نبات، فقال: أسترني، فسترته، فحانت مني إليه التفات فرأيته مجدعا بالسيوف، أي مقطع الأعضاء، في جسده أثر جراحات كثيرة. قلت: والله لقد رأيت بك آثارا ما رأيتها بأحد قط. قال: وقد رأيت ذلك؟ قلت: نعم. قال الزبير: أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. وأخرج الطبراني وأخرجه الطبراني والحاكم، ونقل ذلك الكندهلوي في حياة الصحابة. كان رضي الله تعالى عنه متوكلا على الله، وجعل ذلك منطلق جوده وشجاعته وفدائيته. وحين كان يجود بروحه أوصى ولده عبد الله رضي الله عنه بقضاء ديونه قائلا: إذا أعجزك دين فاستعن بمولاي. فسأله عبد الله رضي الله عنه: أي مولى تعني؟ فأجابه: الله، نعم المولى ونعم النصير. يقول عبد الله رضي الله عنه فيما بعد: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي دينه فيقضيه. ذكره السرجاني. ومن مروياته رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا الحديث حسنه بعضهم لغيره. واعتزل رضي الله تعالى عنه هو وطلحة الفتنة في وقعة الجمل، وأقلع عن الاشتراك في هذه الحرب، وانسحب من المعركة. ولما كان الزبير بوادي السباع نزل يصلي، فأتاه ابن جرموز من خلفه فقتله، وذلك في جماد الأولى 36 من الهجرة، وله 67 سنة. أما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله. وبعد أن انتهى علي رضي الله تعالى عنه من دفنهما، ودعهما بكلمات أنهاها قائلا: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم نظر إلى قبريهما وقال: سامعت أذناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير جاراي في الجنة. ومن حراسه رضي الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن مالك بن أهيب، ويقال وهيب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب القرش الزهري، 11 وآخرهم موتا. كان 7 في الإسلام، أسلم بعد 6، وكان ممن أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وذلك أن أبا بكر دعاه إلى الإسلام فأسلم، وكان ابن 17 سنة أو 19 سنة، وكان رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه تركت أمه الطعام ليعود إلى الكفر احتجاجا على إسلامه، فقال لها: تعلمين والله يا أماه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركتها، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي، فحلفت لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وسعد بن أبي وقاص هو أول من رمى بسهم في الإسلام، وذلك في سرية عبيد بن الحارث، وكان معه يومئذ المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير أبويه، فقال لكل واحد منهما فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. وهذه الكلمة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لقلة من الصحابة كالزبير وسعد بن أبي وقاص، فداك أبي وأمي، ولم يقل ذلك لأحد غيرهما فيما يقولون، كما يقول ابن عبد البر والله تعالى أعلم. وكان خالا للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص كان خالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي من حديث جابر قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وسعد بن أبي وقاص هو أول من أرى قدما في سبيل الله. قال ابن إسحاق في المغازي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخفون بصلاتهم، فبينما سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل، ولحي جمل عظم كبير من رأس الجمل، ضرب به سعد أحد المشركين في رأسه فشجه، وكان أول دم أريق في الإسلام. وكان رضي الله تعالى عنه مستجاب الدعوة مشهورا بذلك، تخاف دعوته وترجى، لا يشك في إجابتها عندهم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: اللهم سدد سهمه وأجب دعوته. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أطيب مطعمك تكن مجاب الدعوة. فراح يركز على أكل الحلال فكان لا ترد له دعوة. رواه الطبراني وهو ضعيف، لكن معناه ثابت بأحاديث أخرى، كالحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حتى قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغدي من حرام، فأنى يستجاب له. رواه الإمام مسلم. وروى الترمذي من حديث قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في المجمع الكبير، وذكره الهندي في كنز العمال. فكان رضي الله تعالى عنه لا يدعو إلا استجيب له. واعتزل رضي الله تعالى عنه الفتنة لما قتل عثمان ولزم بيته. روى الشيخان والترمذي والنسائي من حديث عائشة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أرق، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد. فنام صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فدعا له. وكان رضي الله عنه فارسا شجاعا وقائدا حكيما، تولى رضي الله عنه قيادة جيش المسلمين في أصعب مرحلة من مراحل الحرب في بلاد فارس والعراق في معركة القادسية، فاستطاع بفضل الله أولا ثم بكفاءته وقدرته القيادية وتوجيهات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يهزم الفرس هزيمة ساحقة في القادسية وذلك في منتصف شعبان سنة 15 من الهجرة. توفي سعد رضي الله عنه في قصره بالعقيق على بعد 5 أميال من المدينة، وذلك سنة 55 من الهجرة، وقد جاوز 80، وهو آخر من مات من المهاجرين. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة. موعدنا مع حلقة أخرى جديدة لاحقا بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.